يا ترى السيدة أمينة السعيد تذكر كيف بدأت علاقتها بالميكروفون وإمتى؟ أنا أفتكر إن أنا بديت في علاقتي بالميكروفون في فجر بداية التلفزيون الإذاعة، لأن أنا تخرجت من كلية الأداب في سنة 35، وأعتقد إن أنا ابتديت أتكلم في الإذاعة في ذلك الوقت. يعني كانت الإذاعة ما بلهاش سنة مثلا. ما بلهاش سنة، كانت حديثة العهد جدا، وكنت أول امرأة اشتركت في غير المغنيات المطربات طبعا والبيانيست والموسيقيات وكده، هو أول واحدة ست وقفت وراء الميكروفون وقدمت بعض أعمال من الأعمال اللي لها قيمة أدبية. طيب هل حضرتك تذكري إمتى روحت الإذاعة ومين اللي قال لك تعالي و... أيوة أنا أذكر إن اللي شجعني على هذا جدا كان الأستاذ محمد فتحي، لأن محمد فتحي ورشاد رشدي وكلنا كنا زملاء، ولما تخرجنا من الجامعة عملنا جمعية الأدب الإنجليزي، قسم الأدب الإنجليزي، خريجي قسم الأدب الإنجليزي، وهذه الجمعية ما زالت لها نادي من أجمل ما يمكن من سنة 35 إلى الآن في شارع شريف عند جنب الإموبيليا، جنب الإموبيليا لها نادي هناك، وابتدينا نعمل زي قولة إحياء للتراث الإنجليزي، باعتبار أن العهد في ذاك الوقت كان عهد لغة فرنسية، ما كانش في حد يتكلم الإنجليزي، وكانوا يخجلوا من الكلام الإنجليزي، كان الصالونات لغة الصالونات هي الفرنساوي، ولغة الزوات هي الفرنساوي. وأذكر أن احنا حتى عند هدى شعراوي لما كنا نروح في الحفلات بتاعت هدى شعراوي عشان نحيلها الأسواق الخيرية، الحفلات اللي بتعملها للسوق الخيري، من كتر غضبها على البنات المصريات اللي ما بيعرفوش عربي، انهم كانوا حتى زميلاتي ومنهم ناس عايشين للنهاردة، ولو تقابليهم تلقي عندهم اللكنة الأجنبية كأنهم أجانب لغاية اليوم، من هذا اليوم كانوا ما قدروش ينطقوا العربي باللغة العربية الفصيحة بتاعتنا يا أولاد البلد على طول. فكانت هدى شعراوي تصور غاضبة، وده كان سبب من أسباب معرفتي بهدى شعراوي، إنها راحت المدرسة الثانوية اللي كنت فيها، وكان أول مدرسة ثانوية افتتحت للبنات، وراحت لإنصاف سري رحمها الله اللي هي مرات المرحوم منصور باشا فهمي الفيلسوف الكبير، وكانت نظرتنا وقالت لها اديني بنت تعرف تنطق انجيل عربي كويس لحسن أنا كفرت بالإجنبيات وبكتب لهم الكلام اللي بيقولوه باللغة اللاتينية، يعني أنا بالحروف اللاتينية، كان بتكتب لهم بالحروف اللاتينية عشان يعرفوا يقروه. فجابتني أنا قدامها، ندهتني من فصلي وقالت لها دي بتقرأ كويس وبتخطب كويس، وخلتني قريت قدامها وألقيت حاجات قدامها، فرضيت عني جدا وخدتني، وكان دي أول ما عرفت بهدى شعراوي بسبب هذا. فكنا حتى عند هدى شعراوي كنا نجد صعوبة جدا في أن نلقى بنت يتكلم فرنساوي موجود، يتكلم عربي مكسر موجود، بس تتكلم إنجليزي لا، تتكلم عربي صحيح لا. فإحنا أول من أدخل الأدب الإنجليزي أو قدمه للجمهور المصري باعتباره أن أدب لا يقل جودة وعظمة عن الأدب الفرنسي، وأنه فيه روائعه وفيه البدائع بتاعته وفيه حسناته العظيمة، وفعلا الرأي العام المصري أخذته الدهشة للحاجات. كنت مثلا أنا بنائي أجمل القصص العالمية، القصص العالمية مش القصص البوليسية والحاجات دي، اللي على مستوى أدبي عالمي عالي جدا، وكنت عيون الأدب، وكنت أترجمها وكنت ألقيها بنفسي أقراها بطريقتي الخاصة في الراديو، دي عملت لي شهرة يعني لا تتصوري قد إيه. كل أسبوعين لمدة 11 شهر فضلت أأدي هذا البرنامج بالذات، قصة من القصص العالمية في الأدب الإنجليزي العالمي كل أسبوعين مرة. وبعدين تفتحت الأمور قدامنا، ونفس الإذاعة فرحت بينا جدا فخلتنا نزيد في إنتاجنا، فعملنا فريق بقى إحنا خريجي أدب الإنجليزي، بقينا نقعد ويا بعض نترجم ويا بعض شكسبير، برنارد شو، الحاجات الجميلة دي، ونلقيها ويا بعض تمثيليات شكسبير. كان مين معاك يا فندم؟ كان رشاد رشدي الله يرحمه، وكان محمد فتحي ربنا يديله العمر والصحة. وكان في مين كمان من زملائنا، كان في واحد اسمه موريس، لكن هم دول أبرز اللي كانوا موجودين. وكنا ويا بعض، وأنا أخذ الدور الرئيسي. ومن الطرائف إن الجمهور ما كانش متعود على حاجات زي دي، تمثيليات كان بياخدها جد جدا. وأذكر إن واحدة قريبة ليا من السيدات المحترمات جدا بس البسيطات في ثقافتهم يعني، سمعتني وأنا بعمل حاجة لبرنار شو، وكنت أنا واخدة دور البنت اللي نابليون بيطاردها، والبنت بتطرده من أوضتها وبتقفل أوضتها. فهي فرحت بي أن أنا قومت وحفظت على شرفي كده، فوقفت في وسط الزقازيق كلها تقول لهم شوفوا أمينة بنت زينب البنت الشريفة الفاضلة، أدي أهلي وأدي قرايبي. وضربت بي المثل في وسط الزقازيق وبلغتني الخبر ده، أنها خدتني جد لما قلت له أخرج من غرفتي. حتى هي ما عرفتش غرفتي دي، قالت شفته سمعتها هي بتقول أخرج من جحرتي، أصدرها حجرتي. كان ست بسيطة، فكانوا كل بيعتبروا الحاجات دي حقيقية. ولذلك كانت محرجة ليا جدا إن أنا مثلا لما أمثل روميو جولييت مع فتحي ورشدي حاجات غرامية والناس بتاخدها جد، هحب مين ولا مين يعني، وأنا ست مكتوب كتابي وليا زوجي اللي أحبه والكل حاجة. كانت محرجة جدا لي، لدرجة إن أنا في مرة من المرات مع كان مشهد الشرفة، مشهد الشرفة أظن أنت زميلة تعرفي طبعا، ده مشهد الشرفة ده بتاع روميو جوليت اللي هي بتكلمه من فوق، هو قمة المناجاة بقى. أيوه قمة المناجاة. بصيت لقيت التلفزيون الإذاعة إيه يعني عملته مرتب، رتبته لنا في الفطار بيسمعوه، في الغداء بيسمعوه، في العشاء بيسمعوه، لما أنا كنت حاوي كل ما أروح كان بيتزاع كتير في اليوم 3 مرات على الأقل، على الفطار على الغداء على العشاء. ده أكيد كان حلو جدا. ومطرح ما أروح يقولي لي لا بقى ده صوت واحدة ما بتحبش. كانت النتيجة إن أنا من فرط غضبي رحت على الإذاعة وطلبت مسح الشريط ده، وتمسح وخليتهم مسحوه وأنا واقف. وبعد كده ندمت عليه أشد الندم، لأن حتى أساتذتي في الجامعة قالوا لي إحنا ما سمعناش قطعة من الأدب الرفيع مترجمة بالصوت الجميل قد دي. خسارة قوي، ده كان يبقى كده للذكرى والتاريخ، ده تراث. إزاي تمسائق أهو ده اللي حصل. إن إحنا أنا زعلت بقى من إنهم كل يوم حيخلوني أحب واحد، كل ما أطلع في الرواية مع واحد يفتح مشاكل عاملة لي مشاكل دي. فكانت واحدة مخطوبة بقى ومش مفروض يبقى في حياتها مشاكل لسه، أنا كنت متزوجة كمان يعني فما كنتش عاوزة مشاكل أبدا بالمرة. وكانتش حاجات لائقة يعني بذاك العهد، كان إذا عهد متزمت شوية، مش فاهم الإذاعة على حقيقتها ومش فاهم يعني، مش زي دلوقتي عارفين التلفزيون والإذاعة وكل ده تمثيل يعني، وإن ده تمثيل في تمثيل. لأ طيب عايز اسال حضرتك سؤال، يعني ما دام كان صوتك حلو كده والعربي بتاعك ممتاز والانجليزي ممتاز، ليه ما اشتغلتيش مذيع؟ والله ما طرقتش في ذهني ابدا. يعني انت بتقوليها لي دي الاول مره انت بتفكريني بحاجه عمري ما فكرت فيها، انما كنت احب جدا اذيع، انما كنت عاوزه اكون صحافيه، وكنت باجي هنا هوت في دار الهلال اشتغل بار تايمر نص وقت هنا هو، واروح اكتب اقدم في الاذاعه الحاجات اللي الحلوه اللي انا عاوزاها، وكنت متعلقه باني قوي القيها في الاذاعه، لكن ما فكرتش ابدا اني اكون مذيع. طب ايه راي حضرتك بقى ان الجيل بتاعي يعني لما كان بيسمع حضرتك في الاذاعه حب الاذاعه على حسك وقدمنا ونجحنا واشتغلنا مذيعات؟ تصوري بقى، ده شرف عظيم جدا. لا ده شرف لينا احنا يا فندم. انا خدت طريق الصحافه واعتبرت ان هوايتي هي الادب اللي بقدمه، وكان في حاجه جميله كمان من التعاون ما بيننا وما بين زملائنا انا وفتحي ورشاد رشدي ودول، ان الاجره اللي كنا بناخدها على الاذاعه مثلا، انا اذاعتي كنت اياميها اخد عليها 2 جنيه وده كان حاجه عظيمه جدا، على كل حديث من دول 2 جنيه في قد ايه؟ في بتاع ربع ساعه 20 دقيقه حاجه زي دي. التمثيليات باكتر كنا كل دمنا تبرع فيه عندنا صندوق بنحط فيه عشان نعمل النادي بتاعنا. كان أمل حياتنا أننا نعمل النادي. ويتوشك أن النادي بتاعنا اللي قلتلك عليه اللي موجود في شارع شريف للنهاردة، الموبيليا والكراسي والترابيزات وكل شيء هي اللي اشتريناها من هذا الصندوق. حتى الشقة نفسها دفعنا إيجارها وجبناها من هذا الصندوق. تعالى وداوي يا صف بلدنا، تعالى وداوي. واللقاء التالي مع الفنان نور الشريف. الفنان نور الشريف هو محمد جابر محمد عبد الله، وشهرته نور الشريف. ولد في 28 من شهر أبريل عام 1941، وهو ممثل مصري اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح. وبدأ حياته الفنية عام 1967 عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان الأول على دفعته. قام نور الشريف بالعديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، نذكر منها من الأفلام آخر رجال المحترمين، شوارع من نار، عندما يبكي الرجال، ابتسامة واحدة لا تكفي، الكرنك، الكل عايز يحب، امرأة حائرة، الأقمر، بدون زواج أفضل، البعض يذهب للمأذون مرتين، سواء الأتوبيس، ابنتي والذئب، الشيطان يعز، لست شيطانا ولا ملاكا. أما من المسلسلات، الحرافيش، ابن خلدون، القاهرة والناس، لن أعيش في جلباب أبي، عمر ابن عبد العزيز، رجل الأقدار، الرحايا، الرجل الآخر، وعائلة الحاج متولي. من المسلسلات الإذاعية، الفاتح صلاح الدين. أما من المسرحيات، القدس في يوم آخر، يا غولة عينك حمرة، الأميرة والصعلوك، يا مسافر وحدك، كنت فين يا علي. وحصل الفنان نور الشريف على العديد من الجوائز، ومنها جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم ليلة ساخنة، وحصل أيضا على جائزة مهرجان نيودلهي عن فيلم سواق الأتوبيس. وقد رحل عن عالمنا الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء 11 من أغسطس عام 2015. أمسية السبت. تقدمها سهير البدراوي. أحب أغنية لنفس الفنان نور الشريف. أحب أغنية لنفسي كتير الحقيقة، مش أغنية واحدة، لكن أنا كنت هطلب الأطلال لأم كلثوم، لأن دي أحب أغنية ليا فعلا. لكن أنا بعتقد أن لابد كمستمعين و كضيوف برامج ان احنا نقف جنب الجيل الجديد من المطربين والمطربات، وانا احب اسمع لعلي الحجر اي اغنية. وعلى فكرة انا بختار لعلي الحجر لان علي بيملك صوت خاص جدا، واهتمامه بمستوى اغانيه واضح في الاعمال اللي هو بيقدمها. واعتقد ان باذن الله ربنا هيوفق علي الحجر، وممكن يضيف لفن الغناء المصري علامات جديدة ترتبط بوجدان الناس في كل مكان في العالم العربي. بس انت نسيت العنوان، ابعت واسأل وبلاش تتقل، لحسن ناخد عن نسيان. امتى وانت بتتقال ولا تسأل شو اللي تغير قلبك انت عنوان بيتنا ما تغيرش وانا بستنى شوف من امتى وانت بتتقال ولا تسأل قصدك يعني تحير قلبي قصدك يعني تحير قلبي قلبي خلاص ما بيتحيرش قلبي خلاص ما بيتحيرش عنوان بيتنا في مكان بس انت نسيت العنوان ابعت واسأل وبلاش تبقل لحسن ناخد عن نسيان الفنان نور الشريف. لو قلنا بقى النجم المفضل في التمثيل ليك يبقى مين؟ النجم المفضل في التمثيل كتير برضو، لكن اللي انا بحس انه قريب مني جدا هو احمد زكي. احمد انا بشوف فيه ممثل عظيم جدا، والسبب في ده بسبب ان انا بقول عليه انه بهذه الدرجة من الابداع الفني انه بسيط جدا في الاداء، وده شيء يعني انا بقالي الحمد لله بقالي 20 سنة من ساعة ما اتخرجت من المعهد، انا متخرج سنة 67. الواحد كل ما بيعدي سنة وبيتفرج على فيلم عمله السنة اللي قبليها بيحس انه كان بيبالغ في بعض المشاهد. انا شخصيا لما اتفرج على احمد زكي بحس انه سبقنا كلنا في احساسه بمقدار الانفعال في كل مشهد، عشان كده أنا بعتبر أحمد زكي هو نجمي المفضل. ولو قلنا السعادة عند نور الشريف؟ السعادة عندي تعني الصحة أولا، والستر، ونجاح الأولاد في المدرسة، و ان يكون المناخ العام اللي انا عايش فيه في استقرار وما فيش توتر. انت سعيدة سعيدة وانت سعيدة سعيدة انت سعيدة سعيدة وانت سعيدة سعيدة وانت وانت وانت وانت وانت سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة انت وهو وهو وهي لقيتكم يلا عنا ايديا انت وهو وهو وهي اتكم يلا عنا ايديا دي الجمعية دي الخيرية محتاجة العطف وحنية ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع طلع طلع طلع طلع ادفع طلع ادفع طلع ادفع طلع انا شايفك من ورا جرنالك من ورا جرنالك العامل مش واخد بالك مش واخد بالك انا شايفك من ورا جرنالك من ورا جرنالك العامل مش واخد بالك مش واخد بالك زكي عن أموالك بحسن وربك يكتبالك ادفع زكي عن أموالك بحسن وربك يكتبالك ادفع زكي عن ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع طلع طلع طلع طلع ادفع طلع ادفع طلع الفنان نور الشريف. لو قلنا لك بقى أحب نجوم الفكاهة لنفسك؟ أحب نجوم الفكاهة إلى نفسي عادل إمام. وعادل إمام لأن أنا في رأيي أن عادل إمام متميز في طريقة أدائه، أنه هو بيسعى إلى أنه يمثل الشخصية دون أنه يلبس هدوم مبهدلة أو يحاول يلجأ لبعض الأشكال الغريبة اللي بيلجأ ليها بعض الممثلين عشان يضحك الجمهور. يعني بنظرة سريعة كده لو تابعنا الأعمال اللي بيقدمها الممثلين الكوميديانات، طبعا ما أقصدش كلهم، في بعضهم ماشي على نهج عادل إمام، هنلاقي إنه معظمهم بيلبس لبس غريب ومبهدل، وبعد ساعات يستخدموا اكسسوارات غريبة لا لشيء إلا إنه يضحك. لكن لما نشوف عادل إمام في المسرح أو في السينما بنلاقيه لابس بدل محترمة جدا وشيك جدا، وده بيضفي على الضحك نوع من الاحترام ما يبقاش نابع من التهريج، يبقى نابع من الفن. الفنان نور الشريف، نقول لك آخر أخبارك إيه؟ آخر أخبار الفنية هي إني آخر فيلم إنتاجي اللي هو زمن حاتم زهران، واللي مقدم فيه كاتب جديد اللي هو عبد الرحمن محسن، ومخرج جديد محمد النجار، ووجه جديد اللي هو وفاء الحكيم، لسه طالبة في معهد فيلم مسرحية. الحمد لله بنعمل التشطيبات الأخيرة لي، لأنه هيمثل مصر في مهرجانين، في مهرجان فالنسيا في أسبانيا ومهرجان دمشق في سوريا، وأتمنى إن شاء الله أن ينال إعجابكم. وفي نفس الوقت أنا بصور فيلم اسمه أصدقاء الشر، وده اسم مؤقت كتبه إبراهيم الموجي وبيخرجه أحمد ياسين، وده أول لقاء بيني وبين أحمد ياسين، وبيشترك معايا في الفيلم الأستاذ الكبير فريد شوقي ومديحة كامل وأبو بكر عزت وصبرين وسيد زيان ومجموعة كبيرة جدا جدا من الممثلين. الفنان نور الشريف بعد سنين الخبرة وبعد سنين العمل، كلمة للجيل الجديد من الفنانين الشبان. أقول للجيل الجديد من الفنانين الشبان والشابات إن رجاء عدم التسرع. وأي فنان بيتحكم بالبداية اللي بيبدأ بيها، فممكن أي واحد منكم يلاقي العروض عليه كتير فيقبل كل العروض دون النظر لمستواها، فبتكون النتيجة ان هو بعد فترة الناس بترفضه لان بتحس ان الاعمال اللي مرتبطة باسمه اعمال هابطة. فرجاء عدم التسرع، وقبل ما عدم التسرع رجاء التزود الدائم بالثقافة، الثقافة في كل جوانبها، يعني سياسية وعلم نفس وادب واجتماع وفلسفة وتاريخ، لأن بالإضافة لمتابعة الأعمال الفنية المتميزة في العالم الغربي والعالم العربي، لأن بدون التزود الدائم بالثقافة ومتابعة أعمال الآخرين المتميزة ممكن الفنان يصاب بالغرور ويتوقف مكانه. واللقاء التالي مع الفنانة هدى سلطان. الفنانة هدى سلطان من مواليد 14 من شهر أغسطس عام 1925 بمحافظة الغربية بمدينة طنطا. تلقت تعليمها الديني بقرية كفر أبو جندي، حفظت أغاني السيدة أم كلثوم وتتلمذت على يد الملحن أحمد عبد القادر. كانت أول أغنية تغنت بها للإذاعة المصرية حبيبي ملقتش مثاله، سلطان على عرش جماله، وتوالت بعد ذلك الأغاني ولها ما لا يقل عن 100 أغنية، من بينها لموني، يا ضاربين الودع، تكسي الغرام، إن كنت ناسي، من بحري وبنحبوه. لها العديد من المسلسلات التلفزيونية من أشهرها الثلاثية، أرابيسك، الوتد، زيزينيا، الليل وأخره. ولها أيضا هدى سلطان العديد من الأفلام السينمائية من بينها ست الحسن، السكرية، وداد المصرية، شلة الأنس، عودة الابن الضال. أما في المسرح فقد قدمت الملاك الأزرق، سيد درويش، أيوب الجديد من خلال فرقة فريد شوقي. وقد قدمت الأوبريتات من أشهرها أوبريت عفريت الست ووداد الغزية. حصلت على العديد من الجوائز، ومن بينها الجائزة الثالثة في فيلم امرأة في الطريق عام 60، الجائزة الأولى على الأدوار الثانية في مسابقة جوائز السينما عام 75، جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل الوتد في مهرجان القاهرة الرابع للإذاعة والتلفزيون عام 98. وقد رحلت عن عالمنا في الخامس من شهر يونيو عام 2006. مهرجان النجوم، الإعداد محمد سعيد، التقديم نجوى الطوبي. الفنانة هدى سلطان، في الفترة اللي حضرتك ظهرتي فيها كان في يعني ظاهرة الثنائيات الفنية زي مثلا فاتن حمامة وعماد حمدي، شادية وكمال الشناوي، مديحة يسري ومحمد فوزي مثلا، وبعدين هدى سلطان وفريد شوقي. في رأيك ايه أسباب هذه الظاهرة، وليه ما ظهرتش ثنائيات سينمائية مماثلة في السنوات الأخيرة؟ كان أساس في رأيي ان مثلا كوبلي ناجح، يعني زي ما انا عملت مع مثلا رشدي أباظة امرأة في الطريق من أنجح الأفلام المصرية، بعديها عملت معها على طول، وللمصادفة كمان إن يعني يمكن لها أسباب أنا معرفهاش إن كلمة الطريق ظنوا إن هي نجاح الفيلم يمكن، فعملت أنا ورشدي قاطع طريق، وعملت أنا ورشدي نهاية الطريق بعد امرأة في الطريق. فبالتالي دي ملهاش أسباب يعني جوهرية، بيبقى شيء كده. طيب هو الحياة في حياة الإنسان بيبقى فيه عمل فني بيعتبره الناس والنقاد نقطة تحول في مشوار الفنان، فنقدر نعتبر أن في عمل معين بتعتبريه حضرتك نقطة تحول في حياتك الفنية على مستوى التمثيل وعلى مستوى الغناء؟ لا، شوفي احنا هنتكلم على مستوى التمثيل، لان الغناء ده بيبقى طريق مستمر، ما فيهوش تحول، يعني تحول يعني هو بتغني من الاول الى الاخر. لكن نقول بالنسبه للسينما ان فعلا في ثلاث مراحل في حياتي. المرحله الاولى وهي مرحله البنت الصغيره اللي بيحبها شاب، سواء ابوه موافق على جوازه ولا مش موافق، هي فقيره هو غني، الايه انت عارفه الحدوته الخالده بتاعه السينما المصريه. بعد كده جت مرحله بعد مثلا حميد ولوستا حسن، الست الغلبانه المهضومه اللي دايما جوزها يسيبها ويروح يصاحب عليها رقاصه، برضو الايه الحدوته بتاع السينما. بعد كده كان في نقطه تحول وهي بدايتها امراه في الطريق، الأدوار اللي هي يمكن تتحط تحت اسم الإغراء بس مش العري، يعني الإغراء كأساس في الرواية إنما مش كعري يعني. بعد النقطة الثالثة ودي بقى طبعا مشيت عليها بقى زوجة من الشارع وامرأة في الطريق و يعني شوية أفلام طبعا مش فاكرة اسمهم دلوقتي. بعد كده المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأم، بدأتها بشيء في صدري، وبعدين يمكن آخر فيلم اللي أنا عملاه هو ابن مين من المجتمع. يعني المراحل يعني في حياة ثلاث مراحل، وهي المراحل الطبيعية بالنسبة لتطور السن معاي. صباح الخير. في ايه ايه عملت ايه؟ أنا عارف. في ايه؟ حرامي ما فيش حرامية، افتحي. حرامي مين اللي قالها؟ انت واحد بره جايب اخوكي متعور. اخويا يسري هو فين؟ بره على الكنبه. يا حبيبي اخويا، كنت فين طول المده دي كلها؟ انت مش هتبطل شقاوه بقى؟ مالك جرالك ايه؟ اتعور بايه؟ بسيطه خالص تهانم، ترماي كان هيهفوا. ترماي؟ لا لا سليمه، ما تخافيش ابدا. تسمح تجيبهولي في اوضتي؟ اوي اوي اوي. يا رجلي هتخف حالا، كل دي اختك وقعد لي مع دواهي كتك الدواهي. جعان. المهم دلوقتي تشوفي له حاجه ياكلها. حاضر، انا عايز انزل اجيب له دكتور. تعبان يا حبيبي وجعان فراخ. حاضر، من عينيا الاثنين. قوام يا ام صبري. دلوقتي يا عم تجيلك الشوربه تستمخي بيها وتخبط الفرخه وتنام. انا مش عارفه اشكرك ازاي ومتاسفه على اللي حصل مني. العفو يا فندم، ده انا اللي. انت ايه؟ أنا اللي عاوز أروح للحكيم. متشكرة، هطلبه في التليفون. لا ده الحكيم صاحبي ما بياخدش مني فلوس. بس على إيه تتعب نفسك؟ تعبك راحة، أنا ما أعرفش ليه حبيت أخوكي كده من أول نظرة. وأنا كمان بحبك عشان جبتني هنا. هات عنك يا حبيبي، أنا هسقيك بإيدي. أنا كمان هعول نفسي عشان آكل فراخ. بعد الشر عليك. هي مش خلاص استلمت أخوها؟ يلا بقى مع السلامة. تصبح على خير. أنستينا وشرفتينا. مع السلامة. الله يسلمك. كسفت الراجل. كسفته؟ ده لزق لزق انجليزي مش راضي يتعتع ابدا. بالعكس ده باين عليه شاب لطيف. مدام هدى سلطان، من اهم الملحنين اللي وضعوا الحان اغنياتك واكتر الاغنيات نجاحا لكل ملحن منهم؟ شوفي، انا لكل ملحن منهم في اغنية او اغاني، يعني انا ما كنت حريصة جدا على اني مهما بلغ الملحن من شهرة واسم كبير، انا لا اغني الا الشيء اللي انا مقتنع به وحاسة انه هو مناسب لصوتي. فما فيش شك، من نقول استاذ محمد عبد الوهاب طبعا عمل لي لحن رجع الهوى تاني، استاذ رياض السنباطي، استاذ الموجي، بليغ، محمد فوزي، كله. خدي عندك كمان شوية أسماء صغيرة كنت برضو بحب أغني لها، يعني في بداية حياتي طبعا اسمه مش قصدي صغير، أنا بقول صغير سنا دلوقتي، يعني لما بيجيني النهاردة ملحن لسه يعني كده بغني له مدام ألاقي في حاجة، يعني الأغنية عجبتني فبغنيها، ما يهمنيش أبدا الاسم بالنسبة دي. ده مع أني أنا غنيت لكبار الملحنين وصغرهم كأول طريق، مش صغرهم يعني كقيمة. طيب، قبل حضرتك ما تبدأي مشوارك الفني أو مشوار النجاح والشهرة، كان ليكي نجوم مفضلين في الغناء والتمثيل، وهل كنت بتفضلي مشاهدة فنانة معينة مثلا بتعتبريها نموذج فني للنجاح؟ نسبة التمثيل فاتن فاتن فقط. بالنسبة للغناء أم كلثوم القمتين يعني الحقيقة، وده شيء يعني متهيألي بيشاركني فيه كتير قوي، يعني أم كلثوم دي ما حدش يقدر يقول حاجة. أنا وداني اتفتحت على صوت أم كلثوم في بيتنا من الفونوغراف بتاع أبويا، لأنه كان صديق شخصي لأم كلثوم، يعني فلاح، وهو فلاح، وكانت بتيجي تغني أفراح إخواتي من أبويا كبار يعني. وبالنسبة للتمثيل فاتن، لأن فاتن كانت قبل ما اشتغل بالفن كانت ساكنة قدام فوزي، وأنا كنت بروح عند فوزي فكنت بشوفها كتير، فصديقة قبل ما تبقى زميلة يعني. وبعدين طبعا ما يختلفوش اتنين في أن فاتن قمة التمثيل وملكة السينما العربية عموما كلها. يا ترى يعني أتيح لحضرتك التعرف عليهم؟ حضرتك قلت لي تعرفتي على فاتن على الفنانة فاتن حمامة. أيوة، شادية كمان، لأن شادية برضو هي اشتغلت قبل أنا ما اشتغل، وكانت بتيجي تحفظ الأغاني عندي فوزي في البيت. فلما كنا نتقابل وكون فوزي مثلا لسه ما جاش من برا، ونقعد وهي نقعد تغني وأنا غني، فكانت تندهش جدا، إزاي يعني أنت ليه ما تغنيش وليه ما تطلعيش في السينما؟ فقول لها أن فوزي معترض وكده، فكانت تبقى زعلانة قوي. يعني دول الاثنين اللي أنا عرفتهم كصداقة لغاية النهاردة، صداقة قبل ما يبقوا زميلات. يعني الفنانة هدى سلطان، إذا كان المخرج هو صاحب البصمة الأخيرة على العمل الفني، والأولى كمان، يعني الحقيقة هو المخرج هو مسؤوليته بتبقى كاملة بالنسبة لأي عمل يعمله، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون. طيب، أسألك عن أكتر المخرجين تأثيرا في أدوار هدى سلطان السينمائية، ومين هم مخرج السينما اللي عملتي معاهم في مراحل عملك الفني المختلفة؟ كلهم أولهم طبعا أستاذ نيازي مصطفى، بعد كده أستاذ حسن إمام، ده بالترتيب يعني، يعني مش بقول واحد اتنين، لا بقول بالترتيب. الأستاذ صلاح أبو سيف، الأستاذ كمال الشيخ، أستاذ بركات، عز الدين ذو الفقار، محمود ذو الفقار، فاطين عبد الوهاب، يعني طبعا يعني كله، يعني ما فيش مخرج يمكن اللي ما اشتغلتش معاهم، الجداد بعضهم ما اشتغلتش معاه. لكن كان ايه تأثير كل منهم عليك؟ يعني هل كان لكل منهم اثر عليك ولا لا؟ ما فيش شك ان يعني هو المخرج الكويس بيبقى له طابع حط بصماته على الفيلم ككل، انا ببقى مقتنعة بيه وهو مقتنع بيا، ما فيش من غير انا ما اقوله ومن غير هو ما يوجهني، بيجد ان انا بديله اللي هو عايزه. في نفس الوقت هو بيطلع الصورة اللي انا متصورها، وانا بمثل ان انا هشوف نفسي، لو شفت نفسي على الشاشة هلاقيني زي ما انا متصورة نفسي. مدام هدى سلطان، لو اتنقلنا لمجال اخر من المجالات الفنية اللي حضرتك عملتي فيها وهو المسرح، فحسألك عن اهم المسرحيات والاوبرتات الغنائية اللي مثلتي بطولتها، وهل تستطيع انك تقولي ان المسرحيات او الاعمال ديت بتضيف الى تراث المسرح الغنائي؟ هقول لك طبعا ما في شك في اضافه من بعد مسرحياتي وهي وداد الغزيه لغايه النهارده، يعني لو ذكر المسرح ما تقدريش تغفلي اسم وداد الغزيه كعمل مسرحي متكامل حلو الناس حبته ولغايه النهارده، رغم ان انا عملت بعد منه مسرحيات غنائيه ويعني عدد تقريبا يمكن 7-8، الا ان وداد الغزيه لازالت في اذهان الناس. المسرح طبعا شيء عظيم جدا وامتحان صعب لفنان، يعني مش كل فنان مهما بلغ لا جماله ولا قوة تمثيله ان يقدر يقف على خشبة المسرح او يبقى عنده التجاوب يعني هم الحضور أشعر. عايز اقول الحضور مش عارفة الحضور واللي الناس تتقبله على المسرح ده، مسرح مخيف ما فيش شك، وبعدين عايز طاقة، يعني طاقة، لأن السينما ممكن بتعملي الشوت بتاع كام دقيقة وتستريحي على ما يظبطوا نور لكن ده بيبقى عمل متواصل على طول من الأول من الألف للياء، أول ما تفتح الستارة لغاية ما تقفل وانتي في مود. هو جماله انك انت بتبقي في نفس الإحساس من أول الرواية لغاية آخرها، يعني كأنك بتحكي حدود. واللقاء التالي مع الفنانة أمينة رزق. الفنانة أمينة رزق من مواليد 10 من شهر أبريل عام 1910 بمدينة طنطا، وجاءت إلى القاهرة مع أسرتها وعمرها 13 عاما. كانت بدايتها مع الفن عندما التقت بعميد المسرح العربي يوسف وهبي الذي أسند لها دور صبي في مسرحيته الشهيرة راسبوتين، وذلك عام 1923. أما مشوار أمينة رزق في السينما فقد جاء مبكرا أيضا، فمع بداية عام 28 كان فيلمها الأول الصامت سعاد الغجرية أمام فردوس حسن، ثم جاء عام 30 لتقدم فيلم أولاد الذوات مع يوسف وهبي، لتتوالى أفلامها السينمائية اللي تصل إلى أكثر من 400 فيلم سينمائي. من أجمل وأشهر أفلامها السينمائية بداية ونهاية، بائعة الخبز، الشموع السوداء، التلميذة، نهر الحب، البيت الكبير. حصلت الفنانة الراحلة أمينة رزق على الجائزة الأولى كأحسن ممثلة مسرحية عام 62، ومن بين الأوسمة والجوائز التي حصلت عليها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كرمتها ليبيا كرائدة للفن في العالم العربي عام 91، كما منحت عدة أوسمة من المغرب وتونس، وعينت كعضو بمجلس الشورى في مايو عام 1991 واستمرت به حتى عام 98، وقد رحلت عن عالمنا في 24 من شهر أغسطس عام 2003. حديث الذكريات يقدم لكم هذه الحلقة وجدي الحكيم. فنانتنا الكبيرة أمينة رزق، وإحنا بنتوقف معاكي عند بعض الذكريات في حياتك الفنية، إنما بنواجه سجل حافل وزاخر بذكرياتك في رحلة الفن الطويلة. في السينما أول عرض سينمائي تلقيتيه في حياتك في الفن؟ أول عرض جالي كان في فيلم سعاد الغجرية، ده كان أيام الفيلم الصامت. مثلت الدور الثاني، يعني ما كانش الدور الأول، وكان حتى أجري بسيط جدا، كان في اليوم جنيه. إنما يعتبر أول عمل سينمائي لي كان فيلم أولاد الذوات اللي كان ناطق. إنما السينما انبسطت لما اشتغلت فيها في البداية؟ طبعا ده كان كل حلم، يعني الحلم اللي كان بيحلم فيه الفنان المسرحي زمان هو انه يظهر في السينما، فدي كانت امنية كل فنان. سعيتي لها ولا هي جات لحد عندك؟ والله دي لها قصة عجيبة جدا، وصحيح كل حاجة بالاسم على رأي المثل. انا مثلت الدور ده في المسرح، الدور بتاع اللي هو زينب في مسرحية اولاد الذوات، وكمان مثلته الله يرحمها السيدة عزيزة أمير. لكن لما جه يعملوها فيلم وقع اختيارهم على السيدة بهيجة حافظ. أنا طبعا من زاويتي أنا طبعا تألمت، لأن كنت أتمنى أن أنا أكون أنا اللي أمثل الدور زي ما مثلته في المسرح، لكن المخرج في ذاك الوقت اختار السيدة بهيجة حافظ. كان أيامها ما فيش هنا، ما يقدروش يسجلوا الناطق هنا، فسافروا إلى باريس علشان يسجلوا الجزء الناطق هناك. فهو سافرهم وخلاص، وصرفت نظر طبعا عن المسألة دي خالص وانتهت. وأفاجأ في يوم من الأيام وأنا قاعدة في البيت بتلغراف من الأستاذ يوسف وهبي لأخوه إسماعيل بي وهبي إن ارسلوا أمينة رزق فورا إلى باريس لتمثيل الدور. بعد ما خلص تصوير الفيلم وراحوا عشان يطبع الصوت فيه؟ لا بقى، ما كانوا هيصوروه هناك، وفي الجزء التسجيل بتاع الصوت هيصور ويسجل في آن الوقت. إنما الجزء الصامت كان هيصور هنا. فبعد ما سافروا حصل خلاف، أو مرضت السيدة بهيجة حافظ، دي حلقة مفقودة بالنسبة لي. إنما المهم في النقطة إن بعتوا استدعوني علشان أروح أمثل الدور أنا بدلا منها. ايه اللي حصل ما بينهم وما بين السيدة بهيجة حافظ ده بقى حلقة مفقودة ما اقدرش اجاوب عليها انا. فعلا سافرت ومثلت الدور بعد ما كان فاتني القطار على رأي ده، فكانت كل حاجة بالنصيب. من شوية قلت انك انت بكيتي بدموع حقيقية على المسرح، يعني في دموع غير حقيقية؟ يعني انت ساعات لما بتبكي على المسرح ما بتكونش عينيك بتدمع فعلا؟ في أكثر الأحيان لا، لأن أنا طبيعتي لما أبكي بحق وحقيقة ما أقدرش أتكلم ولا كلمة. فحصلت لي مرة واهتزيت جدا في الموقف دهوت بأن أنا فعلت بحق وحقيقة، وده برضو كان بداية عهدي بالمسرح. فكانت النتيجة أن أنا ما قدرتش أتكلم ولا كلمة من الدور لأني بكيت بحق وحقيقة. فأصبحت شخصية أمينة رزق هي اللي إيه اللي طغت عليا. فطبعا خدت نصيحة من الأساتذة بتوعي اللي هو أستاذ يوسف وهبي والمرحوم عزيز عيد أني أنا أنفعل، بس بدرجة أن أنا منساش، لازم يكون في كنترول على إحساسي وعلى عواطفي علشان ما تضيعش مني الشخصية وما أمثلش شخصية أمينة رزق. فمن نهريها أما لاقي نفسي أن أنا خلاص هنفعل انفعال كامل، أروح عاملة كنترول على نفسي أن أنا يعني أسيطر. في فرامل للدموع وفرامل كبيرة قوي يعني أنحس وأشعر بكل حرف، ويمكن بالعكس يمكن لو نزلت دموع يمكن تفرق عن، مش بقولك الدموع بتفرق عن الإنسان، لو نزلت دموع يمكن كانت تفرق، إنما أنا بقى منفعلة ومتألمة وحاسة وشعر بكل حاجة لكن دموعي ما تنزلش. بتفضلي متأثرة بالشخصية اللي بتمثلها على المسرح حتى بعد ما تروح البيت؟ فيه أدوار شخصيا بتأثر بها، وفي أدوار تمر مرور عادي. أما يكون أدوار، أصل في أدوار عندنا أدوار سطحية يعني مش كلها بتبقى فيها عوامل عميقة وتحتاج من الفنان إنه هو يجاهد جهاد كبير قوي. في أدوار كده يعني في دور مش ضروري يكون الدور كبير أو صغير، يعني يمكن في دور صغير إنما بيحتاج إلى مجهود وإنفعالات تؤثر على الشخصية أكتر من الدور البطلة بتاعت الرواية. يعني أنا مثلا كان عندي مسرحية اسمها الطمع، بطلع على المسرح 3 دقائق، ال3 دقائق دولت بيخلوني أولا أقعد قبل ما أخش المسرح بساعة منفعلة، وبعد ما أخرج من المسرح أبقى منفعلة لتاني يوم. كان دور واحدة مجنونة، المجنونة دي بتنفعل ومجنونة علشان فقدت بنتها، فكلها انفعال وإحساس، والدور ده كان كفيل بأنه يهزيني طول المدة بتاعت عرض المسرحي، مع أنه ما كنتش بطلع على المسرح أكثر من 3 دقائق. لو قلتلك إيه اللي خرجت بيه من رحلتك في دنيا الفن طوال أكثر من 30 سنة؟ لا دول 45. يعني إيه هو حصاد 45 سنة في دنيا الفن؟ والله أنا أعتقد أن أنا خرجت بأمينة رزق في المسرح وفي السينما وفي الإذاعة والتلفزيون، وإن شاء الله عن قريب جدا أخرج برضو مخرجة للمسرح. انت قلت لي من شوية ان المسرح كان بيعتمد على الفواصل الغنائية فيه للترغيب. ازاي تخلص المسرح من هذه الفواصل الغنائية وامتى؟ لا هو ما تخلصش نهائيا، هو اللي تخلص منها كان المرحوم نجيب الريحاني لما انتقل من الفرقة بتاعته الغنائية اللي كانت أيام السيدة بديعة مصابني إلى النوع اللي كان بيقدمه حاليا اللي هو النوع النقد الاجتماعي في قالب كوميدي. فهو ده بقى اللي تخلص، هو أول من أقدم على هذه الخطوة. هو أول من أقدم. والأستاذ يوسف وهبي إمتى قدم عروض مسرحية فقط؟ لا ده هو على طول من أول ما بدأت رمسيس، من أول ما بدأ مسرح رمسيس عروض مسرحية فقط، وكانت مسرحيات عالمية وتدريجيا انقلب إلى مسرحيات محلية. كان زمان معروف في الفرق المسرحية إن هم يحاولوا ياخدوا نجوم ونجمات الفرق المشهورة من بعض، كان موجود بكثرة عرض، في حد حاول إن هو يعني يخرجك من فرقة رمسيس ويضمك لفرقة تانية؟ لا بالنسبة لي أنا كان معروف إن أنا مخلصة وبنت رمسيس اللي لا يمكن أبدا أن تحيد عنه، فكان مش ممكن أبدا أن يقدموا على الفكرة دي لأنهم عارفين أنها مرفوضة مقدما. إنما بالنسبة للنجوم الثانيين كان مرحوم حسين رياض والمرحوم أحمد علام، فلما تكونت فرقة السيدة فاطمة رشدي بالمرحوم عزيز عيد هنا حصل التنافس ما بينها وبين الأستاذ يوسف وهبي، فكان دائما يحصل التنافس على الاثنين دول بالذات، يعني مرة هي تدي علاوة للأستاذ حسين رياض، يجي هو أستاذ يوسف وهبي يدي علاوة لأحمد علام، وهكذا كان سنة هنا وسنة هنا، وهكذا كانوا بيتنقلوا من فرقة إلى فرقة، والتنافس كان موجود، وحتى التنافس كان موجود في ذات نفس المسرحية. يعني مثلا يوسف وهبي كان يطلع مسرحية في ذات نفس الأسبوع تروح فاطمة رشدي متطلعة ذات نفس المسرحية، ويتجاوب معها الجمهور ويتجاوب مع الأستاذ يوسف وهبي الجمهور والنقاد أيضا، ويحضرهم العرضين في ذات نفس الواحد، ويقارنهم المشهد ده كان أحسن، المشهد ده كان أحسن، التمثيل هنا كان أحسن، وهكذا كان فيه التنافس ده. يقال إن كان في بعض فرق بتقدم بتعمل عروض خاصة للسيدات، ده كان فرقة الأستاذ يوسف وهبي لما كنا بنقوم برحلات إلى البلاد العربية، كان دائما الحفلات المتينية للسيدات خاصة. إنما بالنسبة لمسرح رمسيس أو لفرقة رمسيس كان لما نسافر إسكندرية كنا بنخصص 4 صفوف الأمامية إلى السيدات، يعني كان في تخصيص لمكان السيدات كان ومكان حاجز. الرجال، وكان برضو في المسرح رمسيس هنا برضو كان فيه الألواج، الألواج كانت عليها ستائر دانتيلا عشان تحجب السيدات عن النظارة اللي موجودين في الصالة، ويشوفوا المسرح من خلف من الستائر، خلف الستائر الدانتيلا. واجهتي مشاكل مع الجمهور أول ما اشتغلتي؟ مشكلة كانت يعني الحقيقة هزتني هزة كبيرة قوي. في أول سنة لي احترفت التمثيل كان لسه عاد مطاري، ما عرفش أتصرف، يعني إذا حصل أخطاء أو أي حاجة مش معقولة أعرف أتصرف على المسرح. ففي فنانة تغيبت في ذات نفس اليوم، والأستاذ يوسف وهبي أسند إلي دورها وقال لي هتمثليه بالليل، وأنا واثق أنك أنت هتطلعي أحسن منها، وقعد مراعني بقى وحاجة فيش بعد كده. فأنا الحقيقة الثقة دي خلتني أن أنا فعلا أهتم قوي وأجاهد وأحفظ الدور، وفعلا حفظته، إنما بقى عايزة أجيد أكتر وأكتر عشان ثقة أستاذي أنه هو نفخني النفخة دي كلها. فإلا حصل أن أنا عدت برضو أحفظ زيادة، فمن كتر ما عدت أحفظ زيادة الظهر مخي تعب، فبصيت لقيت نفسي تعبت، جيت أستذكر الدور فأول كلمة راحت مني، كانت كفاية دي عليا، لأن أول كلمة راحت مني خلتني أضطرب وضاع كل الكلام مني. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات